السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ودربه إلى يوم الدين، أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في لقاء ثم شتان، لقاء متجدد نحاول فيه إقامة الحجة والبرهان على أن نصارى اليوم يعرفون محمدا كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. هذه الحلقة حجة على كل من لديه نسخة من هذه الكتب التي بين يديه، كتاب المقدس، سواء كانوا كاثوليك أو كانوا أرثوذكس زعيمهم، طبعا دول اللي هم البابا بتاعهم موجود في روما، أو كان النسخة اللي قدامي دي أرثوذكس يرأسهم البابا بتاعهم اللي هو تواضروس، أو النسخة دي اللي هي معترض بها من الكنائس كلها الإنجيلية وغير الإنجيلية، النسخة العالمية اللي هم كلهم موقعون عليها على إن دي نسخة معتمدة من طرفهم. هذه الحلقات التي نعرضها حجة عليهم في الإيمان بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وبيان كذب وافتراء من يدعي أن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما هو شخص عادي، بل يتهمونه بأبشع الأوصاف فيقولون كذاب، أخذ من عندنا، إلى غير ذلك من هذه الأمور، ويدعون الناس إلى الكفر بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بل قنوات مفتوحة كما تعلمون ليس لها إلا اتهام أهل الحق واتهام خير الخلق باتهامات باطلة وشنيعة، في حين أن التحدي قائم من خلال هذا البرنامج ومن خلال هذه المؤلفات التي كتبت وبينت الحقيقة. الفكرة في البرنامج زي ما ذكرنا برنامج ثم شتان، أن احنا لما بنقرأ هذه الكتب المقدسة عند طائفة كبيرة تمثل نصف سكان العالم تقريبا من النصارى، إن هم لا يعرفون الحقيقة، أو جملتهم يعني كثير منهم خلينا نقول مغيب عن معرفة الحقيقة، يخفيها عنهم القساوسة والبباوات، لا يريدون الناس أن يعرفوا حقيقة ما عندهم ويقارنوا بينه وبين ما نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيشوه الصورة من خلال الهجوم، من خلال تشويه صورة الإسلام بأنه دين قتل وإرهاب عن طريق عملاء للغرب يقومون بحياكة هذه المؤامرات لصد الناس عندهم عن معرفة الإسلام الحق، واستمرار عملية العداء الدائم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولدينه الحق من خلال تشويه الصورة الحقيقية. لكن سبحان الله يجي برنامج صغير زي برنامج ثم شتان ويقارن بين ما عندهم وما نزل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فيكشف حقائق من بحث عنها وتأكد منها ليس أمامه من خيار إلا أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وبالرغم من جهوده المتواصلة التي لا تنقطع مع ضخامة إمكانياتهم وقوة ما عندهم من إعلام، إلا أن الدخول في الإسلام من قبل من يعرف الحقيقة منهم أمر عجيب جدا، وأعداد كبيرة جدا جدا تكاد يعني تودي بعدد النصرانية في العالم لو سمحت الأمور من غير افتعالات وهمية من قبل هؤلاء. النبي عليه الصلاة والسلام نبي أمي لا يعرف القراءة والكتاب، جاء برسالة من عند الله عز وجل، وحي نزل عليه، هذا الوحي نقي ضب طري موجود حتى وقتنا هذا من يوم ما نزل النبي عليه الصلاة والسلام ممثلا في القرآن وفيما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام. الكتب اللي موجودة باعتراف النصارى منقطعة في السند إلى أنبيائهم ورسلهم، فهي منقطعة في السند إلى عيسى عليه السلام، مع أنهم بيعتقد أنه هو إله والإله عندهم قادر أن يطلع لهم النسخ اللي نزلت على عيسى عليه السلام من حوالي 2000 سنة، لكن ده ما بيحصلش، ما فيش نسخة متصلة السند أو نسخة أصلية موجودة من اللي نزل على عيسى عليه السلام، ولا الألواح اللي كتبت في حجارة، الألواح اللي نزلت من السماء في عقيدة المسلمين وكتبها الله بيده، والألواح اللي صنعت من حجارة وأخذها الله من موسى على حسب اعتقادهم هم وكتبها الله بيده وأنزل على موسى ثم كسرها ثم أمر موسى أن يجمع لوحا أخرى وأن يعطيها إلى الله على جبل الطور في سيناء، ربنا يكتب الألواح تاني، والألواح دي فضلت في تابوت، الألواح دي اختفت مش موجودة في العالم الآن. اللي موجود هنا عبارة عن قراطيس كانوا بينسخوا فيها الألواح، في بينسخوا الألواح في هذه القراطيس ويبدوا بعضها ويخفوا بعضها، وضعت حتى القراطيس، يعني ما فيش قرطاس من القراطيس في عمره الافتراضي من ايام ما كان سبط اللاويين اللي هو قوم موسى بيحتفظوا بالتوراة او قبيلة موسى عليه السلام، راحت الالواح. اللي موجود حكاية عن التوراة محرفة فيها نسبة كبيرة من الصواب، لكن الصواب اللي موجود إذا قارناه بما نزل على محمد عليه الصلاة والسلام، لا سيما أن مثلا كان نبيا أميا لا يعرف القراءة والكتابة وما فيش نسخة ترجمت إلى اللغة العربية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كلام ده بعد النبي صلى الله عليه وسلم 300 سنة، ما فيش نسخة بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامي على الشاشة الآن، مش موجود. أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم بما يذهل العقول ويؤكد لكل عاقل أن محمدا عليه الصلاة والسلام رسول من عند الله تقام به الحجة على هؤلاء جميعا. والنهاردة إن شاء الله عز وجل الحلقة في الحقيقة مفاجأة. المفاجأة دي منين؟ انتوا عارفين لما يكون في حراسة بتبقى موجودة في الجيوش، بيحطوا حراسة مجموعة حراس يقومون بالحراسة على مدار الليل، كينجي وشينجي وبرينجي، برينجي وكينجي وشينجي، وكل واحد على حسب التسمية بتاعتهم، لازم يبقى فيه كلمة سر من القائد بين الحراس. بس كلمة السر دي مش موضوع تعبير، ده هي كلمة واحدة، كلمة واحدة، علشان لو واحد معدي يقول كلمة السر ما قالش كلمة السر يبقى غريب يثبتوه. أنا كنت بشتغل كاتب سرية وكنت بحط الخدمات وديهم كلمة السر. كلمة السر النهاردة ايه مثلا؟ نقولهم والله فراشة. فاللي يعد بيقولش كلمة فراشة، ثلاث اربع حروف مش كتيرة يعني، اربع حروف. ان قلتش الحروف دي يبقى معناها ان انت غريب. اربع حروف كافية، كافية، لان انت بتدخل مثلا كلمة السر لأي شنطة او اي خزنة خمس ست حروف، لما بتعمل باسورد مثلا 16 حرف يعقدها اكتر، تبقى مثلا حوالي 20-30 يعقدها اكتر، فيعملوها حروف وارقام. حتى لما تيجي تعمل لك ايميل ولا بتاع يقول لك لا، اعمل الايميل بكلمة سر عالية عن طريق ان يبقى فيه حروف وارقام الى غير ذلك. لكن القصد من ذلك ان ما تكون كل ما يكون كلمة السر اللي انت عاملها معقدة، يبقى معنى كده ان مش هيفتحها الا واحد من طرفك لو عرفها. فلما انت تتفاجئ تجد ان محمد عليه الصلاة والسلام جاء باكثر من مليون كلمة سر، او كلمة سر مكونة من 20 مليون حرف مختلف عن التاني. ايه ده؟ يبقى اللي ارسلهم واحد. ما هو مش ممكن هيجيب الكلام ده الا اذا كان اللي ارسله هو اللي ارسل السابقين. النهاردة بقى كلمة السر كبيرة جدا في الشتان اللي هنعرض النهاردة ان شاء الله عز وجل، ممكن ياخد مجموعة حلقات، وبعد كده نرجع للكتاب المقدس في قصة يوسف وما دل عليه كتاب الله عز وجل عند المقارنة. على فكرة الموضوعات دي ما كانش حد بيتطرق لها خالص، حكاية المقارنة، مقارنة الأديان. حتى أنا بستغرب تاريخ مقارنة الأديان حتى عندنا في الأقسام اللي موجودة في الكليات الشرعية أو في الكليات اللي موجودة زي كلية دار العلوم أو في الأزهر أو ما شابه ذلك. أما يجي يتكلموا عن مقارنة الأديان بيدرسوا صورة معينة عن الكتاب المقدس. النصارى عندهم إيه؟ تعريف بكتابهم، إيه اللي موجود عندهم؟ لكن إن حد يعمل دراسة عملية من خلال المقارنة الحقيقية بعيدة عن مجرد نقل كلام العلماء وفقط، لا ده أنا جايب الكتاب المقدس، مش ده اللي عندكم يا جماعة الأرثوذكس، إيه هو ده اللي موجود. أي واحد نصراني موجود في مصر يفتح الكتاب ده هيلاقي نفس النسخة اللي عنده في البيت هي النسخة دي. كتاب المقدس أي كتاب كتب العهد القديم والعهد الجديد، وقد ترجم للغات الأصلية. هي اللغات الأصلية طبعا ما فيش أي ده، تصدرها دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط أهو. جميع حقوق الطبع محفوظة لدار الكتاب المقدس بمصر، رقم الإيداع الإصدار الخامس 2003 الطبعة الأولى، دي نسخة الفنداي اللي عندي، وانتوا شايفين على الشاشة دلوقتي هي اللي عندي أي نصراني أو أي واحد موجود في أوروبا أو في أمريكا أو في لبنان وفي الكنائس اللي موجودة تبع روما في البابا هناك في الفاتيكان عنده نفس النسخة اللي موجودة دلوقتي. يعني احنا مش بندور على حاجة، احنا حاجة موجودة في الكتب والناس تكلموا عنها، لا ده احنا عايزين نجيب اللي موجود. او اي واحد مثلا يقول لك والله خلي دي عشان لو حد عايز يعرف الكتاب المقدس نعمل لهم كتاب مقدس على قدهم او على نظامهم. الكتاب المقدس ده موقع من كل البضوات اللي موجودين في العالم، اسمه كتاب الحياة، كتاب الحياة نسخة مشتركة. طيب الكتب دي موجودة في ايدهم، يبقى انا لما اجي اعمل دراسه اعمل على الواقع. وهذا كتاب الله عز وجل، وعندنا سنه النبي عليه الصلاه والسلام. انا اقرا هنا اقرا هنا واشوف هل محمد عليه الصلاه والسلام اللي هم بيقولوا عليه ده راجل يعني طبعا حاشاه صلى الله عليه وسلم، لكن احنا بنضطر نقول الكلام ده على اساس نقل الكفر ليس بكافر. يعني محمد عليه الصلاه والسلام لما جاء واخرج للناس هذا القران كوحي من عند الله عز وجل، هم يقولوا لا مش وحي، ده واخده من عندنا. فانا كنت قاعد مع الدكتور محمد بقول له يا دكتور محمد والله الواحد لما بيقرا في الكتاب ده بيتغم من الركاكه والحشو، مفيش واحد يصيغ الكتاب المقدس بصيغه بليغه، بصيغه بليغه ادبيه بحيث يجيله نفسه يقراه. وان كان احنا اصلا لسنا مطالبين بقراءته، بل فيه النهي عن القراءة، لأن احنا الحمد لله أغنينا بالإسلام، لكن الكلام ده من باب إقامة الحجة على من يتهجمون على نبينا عليه الصلاة والسلام وعلى المخدوعين العملاء من الإعلاميين اللي شغالين بالفلوس عند النصارى وعند اليهود وعند الماسونيين علشان يشوهوا في دين. فلازم نرد عليهم من خلال هذا الكلام. لما نقارن بالاثنين، احنا لو كتبنا كلام، يعني انا في النية نعمل كده، يعني نكتب صفحة باسلوب ادبي ونقارن بين اللي عندهم في نسخة الفندايت ولا هنا ولا هنا وبين اللي احنا كتبناه، وتشوف مين الاروع ومين الافضل. بس هنكتب كتابة بحيث مش هنحكي اللي في القرآن لان محدش يعرف يوصله، لا ده احنا هنكتب باسلوبنا احنا، ونقارن بين ان واحد اديب او شاعر او لغوي يقدر يجيب احسن من الكتاب المقدس ويحكي الحقيقة احسن منها. ده لو فرض ان محمد عليه الصلاة والسلام بياخد من عنده، ادي قدامك اهو التحدي قائم اهو، النسخ كلها مفتوحة، فاحنا هنكتب من النسخ ديت كتاب مقدس هنسميه اي كتاب. فان طلع احسن من اللي موجود الواحد يقول لك ايه ده، يبقى اذا كان اللي بتسموا ده كتاب تزول السماوات والارض ولا يزول منها حرف، يبقى الكتاب اللي احنا هنعمله وهنالفه مع بعض افضل منه الف مره. فما بالك لما يجي واحد لا يعرف قراءه ولا كتابه، نبي امي، وياتي بهذا الكلام البديع اللي يعجز العالم كله والانس كلهم والجن كلهم ان يجيبوا صورة زيه، او يجيبوا 10 آيات، او يجيبوا حتى شيء من هذا القبيل. ده من ناحية البلاغة، عشان لك لا ده كان بياخد منه تاخد ايه تستعبه كله. حاجة تانية، اذا كان بقى اللي جايبه من عند رب العزة والجلال تقام به الحجة من خلال ما أخبر به عن حقائق تجاوزت أكثر من 80% من الكتب اللي موجودة قدامي دي. عندما تقرأ أي صفحة من القرآن وتقارنها بين اللي هنا نفس الحقيقة، يعني هو جابها منين؟ يستحيل يا أخوانا، دي النقطة دي النصارى فضلوا خايفين منها طول العمر ويصرفوا أي حد يتكلم عنها. ليه؟ لأن كشف الكلام ده معناه دخول الناس في دين الله أفواجا. النصارى هيتهبلوا يقول لك إيه ده؟ معقول؟ بتكلم على العقل منهم، يعني اللي هو عايز يعرف يوصل الحقيقة مجردة، مش إنه مثلا حكاية إن دي عصبية يهودي وده نصراني وده مسلم، لا هذا لا تعنينا، إحنا بنتكلم عن وصول الحق اللي هيخرجنا من الدنيا ديت ونقابل فيها ربنا سبحانه وتعالى. هم يؤمنون بانهم هيقابلوا ربنا، بس الرب عندهم اللي هو يسوع، ونحن مؤمنون بأننا سنلقى الله عز وجل الذي ليس كمثله شيء ولا شريك له، يعني الكل حينتقل هناك. طب كل واحد عايز يعرف الحقيقة عشان نجاته، لأن الموت جاي، هو الموت حيرحم؟ الموت جاي، مش هسيب حد، الكل حيموت، كل نفس ذائقة الموت، والموت ده حق. فاللي بيدفن في الأرض في اللحد على نظام الإسلام لا يفرق عن اللي بحطوه في تابوت سفنج ولا تابوت مريش وبتاع وملبسينه جرافطة ومنيمينه في البلد، حيموتوا هما الاثنين وحيقبلوا رب كريم. طيب ربنا سبحانه وتعالى حيحاسبنا في دار يبقى فيها الانسان ابدا الابدين. طب اذا كان الكلام ده كويس، طب ما نبحث عن الحق قبل ما اروح، ادور الحق فين؟ ان كان عند المسلمين ايه اللي يمنعنا نقول يا شباب انا محمد رسول الله؟ عصبيه انا خدت منها ايه؟ واقول لك انت هتفضل طول عمرك نصراني وتيجي في اخر الحياه تبقى مسلم وتبقى حكايه ودوشه وخيله وبتاع وعصبيه، ولو واحد اسلم اهله يزعلوا منه، ولو بنت اسلمت اهله يحبسوها وبهدلوها. الكلام ده ليه؟ طب ما نبحث ونشوف، ما تبقاش حكايه كده. انا عايز اقول ما تبقاش عصبي. والله الذي لا اله الا هو، لو كان الحق عندهم لاتبعناه، لكن احنا لما نقرا نقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. لذلك الموضوع اللي هنعرضه النهارده في ثم شتان موضوع لا كان في النيه ولا في البدء، ده كتاب، ده كتاب ده انا الفته سنه 2008، كتاب ده اسماء الله الحسنى الثابته في الكتاب المقدس دراسه مقارنه، ده اول كتاب يتعمل في تاريخ الكتاب المقدس من 2000 سنة، وكان مفاجاه لي، يعني مفاجاه بمعنى الكلمه، يعني حتى انا حكيت لكم في حكايه طباعته امر غريب. اما جينا نطبعه امن الدوله اتدخل، والمسؤول عن الطباعه بتاع امن الدوله بيروح المطابع فشافوا الكتاب، اخذوا كل الافلام بتاع الكتاب ووضعوها من الدوله هناك. ايه يا جماعه في ايه؟ ده احنا حاطين ورق شريناه علشان يطبع الكتاب وكده، يعني فيا اما ترفضوه يا اما تطبعوه. قالوا احنا هنبعت الازهر عشان ايه؟ يجيب موافقة عليه، لأن الكتاب كان يخض فعلا موجود عليه. كان أيامها الدنمارك بتسب في النبي عليه السلام، حاصل مظاهرات عارمة في البلاد الإسلامية. فأنا كتبت من ضمن اللي كتبته في الكتاب ده، يا ريت على الشاشة تشوفوا دي، إهداء إلى ملكة الدنمارك ورئيس وزرائها، إلى دعاة الحرية حتى لو أساءت هذه الحرية إلى نبي الإسلام، إلى كل منصف من النصارى في العالم، إلى القمص زكريا بطرس اللي الباب بتاع الأسماء ده اتقطع لسانه من بعدها، ما جابش سيرته خالص من سنة 2008 لغاية النهارده بعد ما الكتاب ده اتعمل، إلى القمص زكريا بطرس والقائمين على قناة الحياة، إلى كل الراغبين في معرفة النبي الأمي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب المقدس دراسة مقارنة، أول دراسة جامعية موسوعية حاسوبية لأسماء الله الحسنى في تاريخ الكتاب المقدس. والكلام ده باعتراف النصارى، لأن يعني الكتاب ده لما حصل لما طبع اول الازهر الاول عمل ايه؟ الازهر ما كانش عندهم حد يقدر يحكم على الكتاب، وفي حيره من امرهم، الضابط بتاع الدوله بيقول ان قدامكم اسبوع بس هنرد عليكم، فاسبوع اسبوعين محدش رد. فيوم الازهر يعمل ايه؟ يوم باعت النسخه دي لشنوده في الكنيسه بتاعتها على سبيل يشوف يعني هل طباعه الكتاب ده يعني يزعلكم. فالنصارى قالوا يزعلنا، فالازهر قال لا ما تطبعوش. الضابط بتاع امن الدوله اتضايق لانه واحد يقرا فيه ومحافظ على الصور بتاع الكلك بتاع الطباعه الافلام المقلوبه دي، فلقيته بيكلمني قال لي للاسف احنا عارفين انهم مش هيردوا، والدراسه دي محافظ على الكلك لانها خطيره فعلا. طيب الحل ايه دلوقتي؟ قال لي تعالى خد الكلك بتاعك، ولاني شفتك ولا اعرفك ولا تعرفني، انا ما اعرفش حاجه عنك، تطبع ما تطبعش انت حر. يعني الرساله امن الدوله، الكلام ده سنه 2008 ايام حسني مبارك، اطبع ما تطبعش الامر ما خلاص، ولا كانك عرفت ولا انا عرفتك. قلت له خلاص جزاك الله خير، ورحنا طبعنا منه حوالي 3000 نسخه. كتب عنه اول ما طلعت الدراسه بقى وانتشرت، كتب عنه مين؟ جريده روزا اليوسف، وراحوا يعملوا لقاءات في الكنيسه على الكتاب، وبعت ليه الابهات بتاعتهم عايزين نسخ من دي. حتى ان من الغريب ان واحد جايب هديه علشان نديله نسخه، بابا كبير اللي كان ورا شنوده ولا مين اللي وراه بعت لي فرشه عربيه، قال لي البابا بتاعنا بيقول لك كذا وكذا او ابونا فلان بس بيقول لك عايز نسخه من الكتاب احتفظي بيها، موجوده عنده في الكنيسه بتاعت النهارده، ادت له نسخه. فاللي كتب عنها فروز اليوسف واحد دكتور اسمه اكرام لمعي، موجود اكرام لمعي ده، اثنى على الدراسه وقال ايه لاول مره فعلا ان في التاريخ حد يعمل دراسه عن اسماء الله الحسنى في الكتاب المقدس، وده معناه يعني ان احنا كويسين مع بعض واللي عندنا عندكم نبقى حبايب وبتاع، وجابها بالطريقه دي. انا لغايه دلوقتي لاول مره نتكلم على الموضوع بشكل علني، وهناخد فيه مجموعه حلقات. ايه اللي هزهم في الموضوع؟ اللي هزهم الصوره دي، خلي بالكم يا اخوان، ربنا بيقول ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، دي عندنا في القران سوره الاعراف 180، ولله الاسماء الحسنى ها فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. شوف النص ده عندهم ازاي، احمدوا الرب ادعوا باسمه ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، عرفوا بين الشعوب بافعاله، ذكروا بان اسمه قد تعالى. كل الكلام ده ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه. اسمع، لا تنطق باسم الرب الهك باطلا، لان الرب لا يبرئ من ينطق باسمه باطلا. قولوا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. وهقول لك والله نصين شبه بعض والامور يعني مش عارف، بس سبحان الله طبعا بين الصياغه دي والصياغه دي فرق بين السماء والارض، قلت شتان ثم شتان، لكن مش هي دي الصوره اللي عملت الازعاج. تعرفين المسلمين بيعملوا الاسماء في لوحه بيكتبوها في المساجد بيكتبوها في الطرقات كده. الصوره دي بتاع اسماء الله الحسنى الثابته في القران والسنه، الدراسه اللي احنا عملناها وصلنا فيها ان في 21 اسم غلط في الاسماء المشهوره، وإن اللي ثابت في القرآن والسنة 99 اسم مطلق بنصهم اللي هي الأسماء دي. بصوا كده يا أخوانا، هصغر اللوحة شوية عشان نشوفها كاملة. أهي اللي على اليمين واللي على اليسار، كويس اللي جت كده. أسماء الله الحسنى الثابتة في القرآن والسنة اللي هي على يمين الشاشة كده، ابتداء بسم الله الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور الأول الآخر الظاهر الباطن السميع البصير المولى النصير. المولى النصير دي مش في الأسماء المشهورة المسلمين اعتادوا عليها، لا، في 21 اسم غلط قلت لكم مش كتاب السنة. اللي كان زكريا بطرس ماسك المسلمين وبين ذراعهم وقعد يقول لهم الأسماء انتوا جبتوها منين؟ عندكم اسم الضار، ويقعد يقول لك يخصي على المسلمين بيسموا ربهم الضار، وهو لا اسم ولا وصف فعلا جبناه منين فعلا؟ فين الدراسة؟ مفيش. الأسماء اللي على اليمين دي الأسماء اللي احنا بنزعها في قاتل البصيرة حتى الآن، بأدلتها ونصوصها في القرآن فين وفي السنة فين؟ اللي الأزهر وافع عليها ورجع في كلامه خوفا من مواجهة الحقيقة، إن الحق يطلع على إيد واحد زي رضواني ما يطلعش على إيد أحمد الطيب ولا علي جمعة أيامها ولا غيره. اللي حاربنا فيها هذا الرجل اللي عليه الله ما يستحق، محمد حسان وجماعته، أسماء اللي على اليمين دي. آخرها الوارث الرب الأعلى الإله اللي انتم شايفينها على اليمين دي. طب خليكم معايا بقى دلوقتي، الأسماء اللي على اليمين دي اتحاربت من كل المشايخ إلا من رحم الله، وطبعا اللي كان بيحاربها الفتوة بتاع المشايخ اللي انتم عارفينه في مصر، وكان عامل نفسه فتوة في العالم كمان، محمد حسان ومعاها مجموعة من المشايخ اللي تبعه أو أغلب المشايخ اللي تبعه، حتى الإخوان حاربوها بكل سبيل. وبالرغم من كده يشاء الحق سبحانه وتعالى إنها تترجم إلى جميع لغات العالم، 40 لغة في تفسير العشر الأخير اللي بتوزع مجانا على الحجاج بكل لغات العالم. في أي فندق هتنزل فيه في مكة ولا في المدينة هتلاقي عندك تفسير العشر الأخير، كتاب كده أصفر باللغة العربية وباللغات التانية كل واحد لغة، موجود فيها الأسماء بالترتيب اللي انتوا شايفينه ده أهو، ابتداء من اسم الله الرحمن ونهاية باسم الله الإله، واسم الجلالة قدامك أهو، عشان يقولك ما ذكرش اسم الجلال اللي اتخرم في عينه من الجماعة المشوشين وهم كفر اللي اسمه موجود. اللوحة دي معبرة عن أسماء الله اللي ترجمت لـ40 لغة في العالم بفضل الله وانتشرت في كل مكان في العالم. بصوا على الناحية التانية، الدراسة دي أثبتت بمنهجية علمية واضحة، إكرام ينعي اللي هو دكتوراه في اللاهوت عنده النصراني ما بقاش عارف يلف ويدور فيها غير يقول فعلا أنا أقر بأن أول باحث في التاريخ يكتب أسماء الله عند النصارى وبهذا الشكل هو الدكتور الرضواني باحث مسلم ما عملهاش القساوسة في تاريخه. وانا هقول لكم ليه، هل هم عجز ان هم يطلعوا الاسماء؟ لا، امال ليه ما درسوش اسماء الله الحسنى في كتبهم في الكتاب المقدس عندهم؟ ليه؟ ايه السر؟ سر خطير، فقعدوا يطبطبوا عليه 2000 سنة مش عايزين يطلعوه للناس. بفضل الله عز وجل احنا طلعناه وهتعرفوه، بس انا هعلقكم علشان اقول لكم ليه، خليكم معايا. بصوا بقى على اللوحة التانية اللي معمول بالاسود، اللي هي الاسماء اللي لونها كلماتها يعني او الفاظها وحروفها لونها اسود، دي الاسماء اللي موجودة في الكتاب المقدس مطلقة في الدلالة على الحسن، موجودة عند المسلمين بنصها يا دكتور، بنصها. طب ده سكنت النصوص اللي عند النصارى ده ترجمة عن الأصل، ما احنا حطينا القواعد والشروط اللي ما يقدرش يلف منها. ترجمها يمين، ترجمها شمال، جابها من النسخ دي، من دي، من دي، من دي، لكن الكل يدل على حقيقة واحدة، وده هتعرفوه لما نتكلم عن هذه الضوابط. ايه الاسماء اللي عندهم اللي موجودة عندنا اللي المفروض النصارى يعلوها كده عندهم، حطوها في كنايسهم، واللي يدخل يشوف الكنيسة ولا قال لا، هو انا داخل كنيسة ولا داخل مسجد؟ ما هو لو واحد نصراني دخل هناك وشاف الاسماء دي موجودة كده في الكنيسة، بدل ما يحط صلبان هيحط الاسماء دي، لان الاسماء دي هتمسك في التثليث ناس. اسم الجلالة الله، عدوا بقى، الاله الرحيم الملك القدوس المهيمن، المهيمن موجوده هنا عند النصارى، اه اسم المهيمن بالنص كده المهيمن، اه العزيز الجبار عند النصارى، اه عند النصارى الخالق البارئ المصور، يعني عبد الخالق لو واحد تسمى به من النصارى يبقى اسمه صحيح، صحيح 100%. المصور الاول الاخر السميع البصير المولى النصير. احنا عندنا في الاسلام في نعمه، محمد صلى الله عليه وسلم يجيب لك احسب عدد الحروف بقى، مش هقول له مثلا كلمه السر فراشه او كلمه السر تفاح والحرس يعرفوا بعضهم، انما ده جاي لك بتسعه وتسعين اسم منهم اللي متعلم بالاسماء او الحروف السوداء ديت، دي موجوده عندنا بنصها مطلقه في الدلاله على الحسن، وهي ورد عندهم برضه مطلقه. في ايه يا جماعه؟ هقول لي ايه اللي بيحصل ده؟ اه ما انا بقول لك عشان كده احنا صبرنا على الدراسه دي، ما قدرناش نتكلم فيه، وقلنا هيشتغلوا في الازرق احنا هنشتغلهم بالحق بقى وهنكشفه بمنهج علمي. لا يقدر يلف منه زكريا بطرس ولا يلوح يمين ولا شمال ولا يعرف هو حتى نفسه، غير الشتيمه بقى وقله الادب، وده طبعا متوفر في كل واحد خصم غير شريف، لكن انت لما تكلمه اهو كده انت قطمت وسطه خلاص، ما فيش قدامك يا زكريا يا بطرس غير تقول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. لف يمين لف شمال، هات القساوسه خلهم ينفقوا عليك اموال الدنيا، هتقولها هتقولها، ده لو ربنا يعني من عليك يعني وهداك، ان ما كانش خليك في عنادك. شوفوا الايه القرانيه بتقول فيك ايه، الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. انا قلت لكم مش عايزين نتكلم في الموضوعات دي على اساس الكلام على ايه، موضوع اللحمه الوطنيه ووطن واحد وهم دينهم واحنا في ديننا خلاص مش ده. انما لما يجي الامر ان يبقى 10 قناه مفتوح ومش كده وبس، ورايحين ياجروا ناس محسوبين على الاسلام وهم بيبيعوا دينهم بالدرهم والدينار عشان يجي يشوهوا نبينا عليه الصلاه والسلام ويطعنوا في القران ويطعنوا كمان في احاديث النبي عليه الصلاه والسلام، لا لا لا العدو غيره. يقول لك يا عم انت كلامك قاسي وجامد، هو انت ما انت اللي جاي لنفسك ما تسكت، هو المعنى ان احنا سكتنا؟ انا بقى لي الوقت اكتر من كام؟ دي حوالي 2008، احنا في 2016 يعني 8 سنين احنا ما عرضناش تفاصيل الدراسه دي خالص. وحطين منها نسخة مجانية على النت على فكرة، علشان لو واحد عايز يحمل النسخة ديت ويشوف اللوحات ديت يبس يعمل داونلود هينزلها. أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب المقدس الوضع. خلي بالكم الصورة اللي بيشوهوها بتوع الإخوان وبتوع حسان والجماعة دول اسيبكم منها، ده مش حقيقة. رجع بس ايه، خليك في في في في الحاجات اللي تفيدك وتشوف حتى مدى الافاده اللي فيها. نزل النسخه عندكم، النسخه المطبوعه طبعا احنا كنا في مكتبه من مكتبات اسمها مكتبه سلسبيل، بس طلع صاحبها ربعاوي تبع محمد عبد المقصود التكفيري، فشلنا شغلنا عنه والله لو الدنيا لو حد يجي فلوس الدنيا منه. وللاسف ان احنا يعني ايه سيبنا المكتبه وما بنتعاملش معاها، اللي عايزها بيطلبها من القناه على طول. طيب نرجع لموضوع المولى النصير الواحد، اسم الاسماء الله عند النصارى الواحد، القدير الحق الكبير الحج القيوم العلي العظيم. يا دكتور بتقول لي ايه؟ بقول لك والله وحنبين لك بالدليل والبرهان، مش نص واحد، ده نص واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة، لان احنا لما اشترطنا في الاسماء عند النصارى واحنا بنجمعها حطينا ضوابط وقواعد مشينا عليها منهجية. الاسم لازم يرد بنصه اسما، مش في موضع واحد واثنين وثلاثة بس، لا، ويرد بمشتقاته، عشان لو هما بيترجموا فمرة ترجموها فعل ومرة ترجموها اسم، هتروح اسم هتروح فعل هتلاقيها موجودة عنده في النسخ اللي موجودة كلها. ففي الحي القيوم العلي العظيم العلي العظيم، فيه عند النصارى عند النصارى قرنوا بالاثنين يا اخوان. الواسع العليم الغني الحكيم عندهم عندهم. امال فين عبد الغني وعبد الحكيم وعبد العليم وعبد العظيم وعبد الولي وعبد الوحيد عبد الحميد؟ لا، وما فيش الا مايكل وبطرس على طول. مايكل بطرس جرجس، يا جماعه اذا كان ده اسماء ربنا عنه مش عايزين تسموا بها ليه؟ ما هي لو تسموا بها، تخيل بقى واحد نصراني واسمه عبد النصير وعبد المولى وعبد السميع وعبد البصير وعبد المصور وعبد الباري وعبد الجبار وعبد الخالق وعبد الملك وعبد الاله وعبد الرحيم. لا، مش مفاجاه دي. نصارى يتسموا كده ايه لو اسمائهم كده صحيح؟ ولا حد يعترض عليهم ابدا، الاسماء موجوده عندهم وفي كتابهم. طيب وعبد ايه؟ عبد السيد وعبد الشهيد وعبد المالك وعبد المجيد. المجيد بالاسماء. المحسن، محسن عندهم عندهم. القريب الطيب الرقيب، دي عندهم وعندنا، بنصوص من عندنا ونصوص من عندهم. النبي جاب الكلام ده ازاي عليه الصلاه والسلام؟ محمد جاب الكلام ده منين؟ يا اللي بتشتمي النبي عليه السلام وتقول عليه ده كذاب وداعي وما هوش نبي، مش اللي بتعمله ده ظلم. قولوا اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، عيب. الطيب الرقيب الرب المليك القابض الباسط المعطي الرازق الشافي عندهم. وهنشوف الأدلة كل واحد من ده واخد له خمس صفحات لوحده، والمواطن اللي ورد فيه في الكتاب المقدس في النسخ اللي قدامي دي، وانا دوري احط خط تحت منه. بس انا ما كنتش بعمل حاجه غير انني بس احط خط بالكمبيوتر تحت الاسم وتحت الشاهد اذا ورد فعل او ورد وصف كده وانتم ماشيين. وعشان نتلاشى التحريف اللي عندهم والترجمه، لان ده تراجم. طب النص الاصل نفسه ملعوب فيه ومحدش واثق اذا كان هو بتاع ايه، بس احنا عملناها من باب اقامه الحجه عليهم والتحدي، مش من باب ان ده مصدر عشان ناخد منه الاسماء. ده بعد كتاب الله هناخد منه حاجه؟ ايه؟ لان في بعض الناس اللي مخهم مقفل من المسلمين ومن الشيوخ المشاهير، لك تروح تدرس الاسماء عند النصارى ويدرس الاسماء عندهم ليه؟ عشان تكون سبب في هدايتهم، عشان ترد عليهم حجة بالحجة، مش يبقى الرب زي ما انتم ماشيين كده بالقتل وتروح تحرق كنائسهم وتولع فيهم زي ما انتم عملتوا كده في 30/6 ورحت ولعت في كنائس النصارى. لا، احنا نقدر ان احنا نرد عليهم الحجة بالحجة والفكر بالفكر والرد بالحجة اقوى من ردكم، لان انتم لو حرقتوا الكنائس هم هيبنوها تاني، انما احنا عايزينهم هم نفسهم اللي يحرقوا الشرك في قلوبهم، اللي يوحد ربنا سبحانه وتعالى باختيارهم. ده الفرق بين منهجنا ومنهج الجماعة التكفيريين بتوع الإخوان اللي تبع أهل الضلال اللي ضلوا لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، ضلوا الناس تحت مسمى إن النصارى هم الأعداء وهم كذا وهم كذا. طب النصارى موجودين على طول، معروف إن هم لهم دين مختلف عن ديننا، بس الحجة هي الفاصلة. الدعوة بالحسنى وإقامة الحجة الفاصلة. احنا بنتكلم دلوقتي كلام موجع، انا عارف ان كلامي نازع عليهم زي الكرابيد، وان الحجج اللي عندنا دي بتقطع فيهم في اللي ما هماش منصفين، انما المنصف هيبقى سعيد وهيقول على طول معانا اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. انما اللي هو عايز بس يبقى احنا النصارى في الغرب وامريكا قويه، يبقى احنا لازم يبقى لنا الغلبه ونضغط على مصر ونضغط على الدول العربيه علشان احنا عندنا اسلحه نوويه وهم ما عندهمش ونقدر نعمل فيهم ونعمل فيهم. لا لا لا لا لا، ربنا اقوى منكم. فهي حجه بحجه، اقفلوا قنواتكم واحنا نسكت عنكم. شغالين والله من حقنا نرد عليكم. شفتوا له حريه؟ الحريه عندكم او عندنا؟ لا، لازم نكون في وضوح تام في هذا القريب، القريب الطيب الرقيب الرب المليك القابض الباسط المعطي الرازق الشافي الرؤوف القوي القادر الاعلى الاعلى. اسم الله الاعلى، مع انه مش في الاسماء المشهوره اللي الناس قاعده بترددها. ربنا بيقول سبح اسم ربك الاعلى. هل يعقل يا مسلمين انك تدي فرصه للنصارى وتحط مكان اسم الاعلى الضار، والضار له موجود في القران ولا في السنه، لا اسم ولا وصف ولا فعل، وتلاقي بعض الناس اللي ربنا عافينا من عقلهم التعبان والمشاهير الكبار اللي بيدافعوا عن الضار، وفي مسجد عمرو بن العاص اسمه ايه الراجل اللي قاعد بيدعي هناك ده يقول لك يا ضار يا الله، اسمه ايه يا عم الشيخ بدر محمد جبريل، في مسجد عمرو بن العاص وجنبه كنائس هناك كمان، حق عمرو بن اسمه محمد جبريل يا ضار يا الله، والناس كلها وراه يا الله مليون واحد. اهو ادي الغباء بتاعه، لا محص ولا فحص ولا درس، وفي النهاية طلع ان هو ربعه اخواني من الجماعة التكفيريين. يا ضر يا الله وكل من وراء يا الله، ده انا اقول يا ضر يا الله، وربنا يقول سبح اسم ربك الاعلى. ده اذا كان عندهم كمان في النصرانية سبح اسم ربك الاعلى. الاعلى عندنا الاعلى عندهم، وهتشوف دلوقتي الدليل على كده ايه جاي. ما احنا قلنا الوقت ايه نبدا بقى نعرض الدراسه، انا كنت والله مأخرها بس انا قلت ايه، انا قلت لهم وقلت لطارق نور كده، احنا صرحاء ما بنلفش فندق طارق نور ونجيب سورس والقنوات اللي اتفتحت بهجمه شرسه تحت مسمى الثقافه علشان يهجموا ديننا ويحاربوا ديننا، كانت حرب على الاسلام عن طريق المأجور اللي اسمه اسلام البحيري وابراهيم عيسى ومعاه شويه هناك برضه، يعني سيدنا ربنا يهديهم جايز فاقوا كده ولا حاجه. انا قلت لهم بصراحه اللي مستخد كتير، واحنا بنتكلم بفضل الله عز وجل بحجه، وهنحرقكم وكتر الكلام هيسبب لكم احراج ودخول النصارى في الاسلام كمان وكمان. ها، لان هو دلوقتي النصارى هيروح يتاكد من كلامنا، كل اللي عليه الراجل بيقول لك كلامنا مظبوط ولا مش مظبوط، فبيروح القساوسه هناك بيعمل لهم ازعاج ما بعرفوش يرد عليه ويطلع الكلام حق. زي ما قلنا لكم يا جماعه اللي موجود عندكم دي بالضبط الثقافه بتاعتكم الاباحيه اللي موجوده، سفر نشيد الإنساب يكسب كلام ده موجود عندكم روحوا دوروا. فبيروحوا دوروا. هنا بقى المفاجأة الكبيرة بقى الناسفة، ناسفة لإيه؟ للتثليث، ناسفة لإيه؟ لأن عيسى يبقى ابن ربنا تعالى الله عن ذلك، لأن الأسماء اللي هنا لا يمكن لو واحد بحثها في الكتاب المقدس بإنصاف أن يلاقي من أسماء الرب الابن أو الآب أو الروح القدس أبدا. طيب فاصل ونعود، فانتظرونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بحمد الله، نرجع إلى أسماء الله الحسنى اللي ثبتت في الكتاب المقدس عند النصارى، وهو الكتب المقدس المقدسة بتاعتهم قدامي، وادي الدراسة موجودة قدامي، والشاشة اللي احنا بنعرض فيها أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب المقدس. وباسم الرب أدعو، لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا، لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلا. احنا قلنا الأسماء اللي عندهم، لما نيجي نعد الأسماء آخر حاجة في اللي أنا كنت بأذكره، الرؤوف، القوي، القادر، الأعلى، الديان، المتعالي، الغفور، دي أسماء موجودة عندنا بنصها الرسول عليه السلام نزل عليه الوحي بهذه الأسماء نصا. أقول لك نصا يعني موجودة بنصها في القرآن أو في السنة، وموجودة هنا في الكتاب المقدس بالرغم من اللي حرفوه. يعني لو كان النسخة الحقيقية اللي موجودة في ألواح نزلت على موسى، أو كتب الأنبياء اللي نزلت عليهم موجودة في العهد القديم زي ما نزل، والإنجيل نزل على عيسى عليه السلام موجود دلوقتي، هتطلع 99 من هنا هم 99 من هنا، المطلق والمقيد هتطلعهم هنا. ليه؟ لأن البشرية واحد، رسالتهم واحدة، وإحنا هنتكلم على المسألة دي في التفاصيل، لأن التفاصيل الموضوع بتاع الأسماء ده يا أخوانا أنا نفسي بقول سبحان الله، يعني الدراسة دي محرجة جدا جدا للنصارى، تقيم الحج عليهم بشكل قاتل، مش فيها كلام ولا لف ودوران، مش قدامهم غير نقوله أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله بس. ودي مفترض إن شاء الله هنعملها موجود حلقات، وكان مفروض نعمل الكلام ده من زمان، بس هنعمل إيه بقى في المشوشين اللي تعبونا من المسلمين، المشايخ، مشايخ السوء، مشايخ البدعة والضلال اللي احنا تصدينا لهم وحاربناهم في أسماء الله عند المسلمين، لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى نصر الحق وترجمت إلى 40 لغة في العالم، موجودة في كل كتاب بيتوزع على الحجاج في تفسير عش الأخير. ولذلك احنا نقول دلوقتي الظهور على النصارى دي حجج علمية، لا مسكين لهم بتاع ولا شيء مزق به، كل الأمر ان احنا بنعرض ايه اللي عندهم بالضبط. تعال بقى شوف الأسماء اللي عندهم اللي احنا استخرجناها، وفيها أسماء عندنا احنا مقيدة أو مضافة، وأسماء تسربت من عندهم إلى المسلمين. يعني في أسماء انتشرت بين المسلمين، الأسماء دي أصلها جاي من عندهم من الكتاب المقدس، مش موجود عندنا ولا عليها دليل، قد يكون معناها صحيح بس مش أسماء لرب العزة والجلال، لكن كهي كأسماء عند النصارى موجودة وتسرب. المحارب ده اسم الأسماء عندهم، الصبور يعني الصبور ما مش عندنا، الصبور موجود في الأسماء المشهورة بس الأسماء المشهورة دي مش موجودة في الكتاب والسنة إلا ما يعني بقي من 21 اللي هم مش أسماء. يعني في عندنا في الأسماء المشهورة في مجموعة منها ورد في الكتاب والسنة، في مجموعة مقيدة، وفي مجموعة ما يشلها في الكتاب ولا في السنة. فالصبور ما وردش في الكتاب والسنة، لكن ورد لا أحد أصبر على أذى سمع من الله. المحب، الغيور، المنتقم، هو عندنا اسم مقيد، فكانوا شنوا على المسلمين عشان المسلمين يعني ما بيدققوش في الموضوع ده قوي، والنصارى جهل بدينهم حتى ان في واحد نصراني دخل في الاسلام بسبب الاسم ده. وبعد الدراسة دي بتاع اسماء الحسنى عن النصارى فرحين يشوش على المسلمين ويقولوا ايه انتوا الاله بتاعكم منتقم، واللي عمل الشبهه دي كان زكريا بطرس. فالنصارى بينقلوا من خلال فرجتهم على القنوات، انما حد منهم بيعرف كتابهم ولا يشوف فيه ايه؟ لا، مفيش الكلام ده. اله المسلمين منتقم، اله ارهاب. فواحد جاي يقول لي يا شيخ الوقت المنتقم دي مش موجوده عندنا، طب وده ينفع؟ واحد نصراني قال لي كذا وكذا وكذا. اولا المنتقم اسمه مقيد، منتقم من المجرمين، إن من المجرمين منتقمون، والمنتقم لا يرد إلا مقيدا بأعداء الله عز وجل. وطالما مقيد بالأعداء هذا كمان ربنا بينتقم من أعدائه. طيب فقالوا إيه؟ بس يعني النصارى بيشوشوا علينا. قلت له يا أخي أنت ما تعرفش حاجة، المنتقم عندهم مطلق مش مقيد، عندهم هم. قولوا حيو ارجع هناك الكتاب بتاعك. قالوا احنا ما عندناش اسم المنتقم. المسلم بيقول ارجع الاسم عندكم في الكتاب المقدس بتاعك. قالوا ما عندناش اسم المنتقم. فالاخ بيكلمني، قلت له خد كتاب اسماء الله الحسنى عند النصارى وابحث عن اسم المنتقم وشوفوا ورد في كم موضع عندهم، يبقى 10 مواضع. فالاخ فتح وكلم النصراني وقال له هذا عندك الاسم موجود في المكان الفلاني والمكان الفلاني والمكان الفلاني، وقعد يعد على حسب ما هنعرف لكم ان شاء الله لاحقا. يعني النصراني حصل له كبت ورجع بالخزي، انتوا جايين تعبوا علينا وانتوا المعيوبين، وكان سبب من الاسباب في دخوله في الاسلام. ده مش كده وبس، كان اغرب المواقف اللي تضحك فعلا. يعني انتوا عارفين اسمه ابو اسلام ده اللي كان فاتح قناه الامه، اسمه يا بدر؟ اي ابو اسلام مش عارف كده عبد الله ايه، والله ما فاكر اسمه، فكروني. هو اسمه اسلام، ابو اسلام صاحب قناه الامه، معروف عند النصارى ومعروف عند المسلمين. هو دلوقتي بين في السجن لما راح قطع الكتاب المقدس في الميدان ويعملوا قضية ازدراء أديان. هو طبعا غلطان في ان يعمل كده، يعني برضو مهما كان الكتاب المقدس ده فيه نسبة 80% تقريبا شاهدة على ان ما جاء به محمد حق. احمد عبد الله ابو اسلام، اسمه عبد الله ابو اسلام، هو خد 5 سنين سجن تقريبا واتقفل قاتل الام. فهو عامل نفسه، كان ساعتها برضه من ضمن البلاوي الزرقاء اللي اتحدثت على البلد، عامل نفسه ان هو ايه المدافع عن الاسلام، وان هو اللي عامل في النصارى ما حدش تعمل. فلما طلعت الكتاب ده زعل، طلع كتاب اسماء للحسنى السابقة في الكتاب المقدس. قلت له ايه اللي مزعلك؟ قال لا لا، ده معناها ان هم يعني عندهم اسماء حسنى. قلت له عندهم اسماء حسنى؟ فبيقول لي انت بتقول اسم المهيمن من اسماء الله عند النصارى؟ قلت له عند النصارى موجود في الكتاب المقدس. لا يا دكتور مش موافق على الكلام ده. قلت له انك انت بتقراش، عندك الكتاب المقدس؟ قال لي عند، افتح، فتح، افتح الموضع الفلاني، فتح اقرا. فلقى النص قدامه. انا كنت بتغدى ساعتها، قلت له كسفت يا ابو اسلام، ايه خليك منصف حتى لو في حق النصارى. ومن بعدها، من بعدها كان يعمل واحد 1000 حساب. وسبحان الله اهو ربنا سؤال، لان طبعا كان اكبر خدمه بيقدمها للنصارى هو ابو اسلام ده باسلوبه اللي بيحاول فيه ان هو يعني يعمل فجوه كبيره جدا جدا، ليست مبنية على حقائق علمية ولا شو. لا، أسلوب غريب، سب ولعن وشتم وبتاع. يا عم وين ده الأسلوب؟ أنت ممكن تبقى شديد لكن الحجة تبقى واضحة. اذا كنت انت بتلوم على دراسة علمية منهجية وجاي تتكلم عنها، والله يومها كان في حيصة بايص وبعد ما تكلمش. المنتقد الشديد هو عندنا اسمه قيد لكن عندهم هنا مطلق. المخوف الرهيب ده من اسماء عندهم بالدليل، ربنا رهيب عندهم طبعا. المنقذ الرحوم، الرحوم هم عندهم الرحيم والرحمن بس الرحمن اتحرفت في الترجمة بقت الرحوم. الرافع هي في الأسماء المشهورة بس اسم مقيد وموجودة في القرآن. النور موجودة عندنا بس اسم مقيد. الصالح الغافر، الصالح مش موجود عندنا، الغافر اسم مقيد عندنا موجود عندهم مطلق. المانح العادل، لا العادل ولا المانح عندنا مع ان معناهم صحيح. الساتر، خلي بالكم بقى انتوا عارفين كلمة يا ساتر يا رب اشتعرت جاي من عندهم، جاي من عند النصارى. الساتر اسم عند النصارى مطلق، لكن اللي عندنا الستير، ان الله حييهم ستير، وده موجود في الاسماء اللي احنا ذكرناها بنصها ومترجمة لدينا في العالم بفضل الله. الدائم، الله يا دائم هو الدائم ولا دائم غير الله. المسلمين كلهم حافظين الاسم، طب جبتوها من ايه؟ دور عليه، مش موجودة في القرآن ولا في السنة، موجودة جايبينها من عند النصارى. المنجي اتسرب الاسم عند النصارى جاء عندنا، يا منجي من المهلك يا رب، ده جاي من عندهم. الحاكم ما وردش عندنا الحاكم، ورد الحكم والحكيم. طب احكم الحاكمين، الاحكم بس اسمه قيد. الواهب احنا ما عندناش الواهب، وحتى لما الناس بيتكلموا بالنسبه للمولود في العقيقة يقول لك ايه، بورك لك في الموهوب وشكرت الواهب. الواهب مش من اسماء ربنا سبحانه وتعالى، الوهاب. ما ده مش حديث طبعا، ده واحد من السلف اللي قالوا يعني، لكن الواهب جاي من عند النصارى. العالم اسم مقيد موجود عندنا، عالم الغيب والشهاد. الصادق اسم مقيد موجود عندنا. الصانع اسم مقيد موجود عندنا، والنصوص كلها موجودة بفضل الله عز وجل. السند، السند مش موجود في الاسماء الحسنى. طب المسلمين انتشر عندهم الاسم ده، يا رب انت سندي، جايبينها من عند فين؟ جاي من عند النصارى. الباقي مش موجود عندنا، مش موجود لا اسم مقيد ولا مطلق. في الباقي جايبينها من عند النصارى. الثابت دي عندهم ماشي عندنا. الراضي احنا عندنا في المسلمين اسم عبد الراضي، عبد الراضي كتير، الراضي جايبينها من عند النصارى. المخلص لا مش عندنا. الفادي، الفادي فالنصارى كانوا عملوا مشكلة كبيرة جدا بسبب الأسماء المشهورة عند المسلمين محدش اتكلم في تحقيقها بشكل كامل، بحيث يقول لك ده اسم كذا ومكانه فين ووضعه ايه وبتاع وكلام من ده، وايه اللي ثبت وايه اللي ما ثبتش. فكان من ضمن الابحاث اللي انا هقول لكم عليها من دلوقتي ان شاء الله عز وجل، لما جم يعملوا دراسه عن الاسماء عند المسلمين، النصارى اللي عملنا دراسه عن الاسماء عند المسلمين عشان يحرجوا المسلمين، فيقول لك انتوا دلوقتي بتقولوا المعز المذل من اسماء الله، ما هي موجوده في الاسماء المشهور، المبدي المعيد من اسماء الله، طب خدتوها منين؟ ده ما وردش غير الافعال في الآية اللي بتقول قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. فاللي كتب الدراسة السيس نصراني، فبيقول لهم ايه، انتوا دلوقتي جايين تقولوا المعز المذل خدتوها منين، فخدتوها من الفعل تعز وتذل، اي تفضل. الاخ حاتم من الغربية، تفضل يا اخ حاتم. السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا اتصالي بسعادتك حالا علشان اقول لك سعداء بحضرتك جدا يا شيخ محمود. الله يحفظك ويبارك فيك. احنا سعداء جدا. اي والله. يعني انا اسال حضرتك، النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا احببت اخا في الله فقل له ذلك. احبك الله واذا احببتني فيه. فاحنا بنقول للنبي عليه الصلاه والسلام احنا بنحبك يا فضيله الشيخ محمود. الله يحفظك ويبارك فيك يا اخي. احبك الله. والعلم الحقيقي اللي احنا عايشين فيه وجود قناه البصيره. فادام الله عزكم. الله يكرمك ويبارك فيك يا اخ حاتم، ربنا يجعله ميزان حسنات. ده عز كل مصري وكل متدين وكل ده مش لل انا ده بقول يعني ان القناه دي بتهيألي كده انها مش للمسلمين بس. ان شاء الله ربنا يهدي فيها، اللهم امين. العالم. جزاك الله. لان النبي عليه الصلاه والسلام ارسل للعالمين. صحيح. فبارك الله فيك يا شيخ محمود وفي فريق العمل والشيخ محمد و الجميع بصراحه. جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك يا اخ حاتم، جزاك الله خير. شكرا يا اخ على الاتصال. ارجع للموضوع. فالمهم اللي عامل الدراسه ديت واحد قسيس اسمه عبد الله يوسف. عبد الله يوسف قسيس. ماشي، عبد الله يوسف عبد الله يوسف. مش هنعترض على الاسم، لكن الدراسه اللي هو عاملها على اساس يحرج المسلمين، فبقول لهم دلوقتي انتوا بتقولوا المعز المذل من الاسماء، جبتوها منين؟ فمفيش عندكم غير الدليل اللي انتوا بتجيبوه، تعز من تشاء وتذل من تشاء، والمبدي المعيد تبدي وتعيد، انه يبدي ويعيد. اشمعنا بقى ما خدتوش اسم الفادي اللي موجود عند النصارى اللي احنا بنعتقد فيه ان يسوع جاء وفدى البشرية، فهو الفادي والمخلص، مع ان الآية عندكم بتقول وفديناه بذبح عظيم. أنا قلت إيه؟ طبعا الراجل كلامه موجع وكلامه مظبوط. ردوا بقى بتوع الاشتقاق، ردوا يا حسان أنت وياسر برهان، ردوا يا بتوع الأزهر يلي بتقولوا لا الأسماء دي هتمشي عشان الاشتقاق، ما خدتوش الفادي ليه؟ ما هو أنت اللي اشتقيت. يعني لما تيجي تسال مثلا شيخ الازهر ولا المفتي شوقي والدكتور شوقي او غيره الوقت، انت صحيح ليه بتقول المعز المذل من اسماء الله والمبدي المعيد من اسماء الله وسبت الفادي اللي يتوافق مع النصارى، مع ان ربنا قال وفديناه بذبح عظيم؟ دي ما يعرفش يحلها لك حد خالص، لا المفتي ولا شيخ الازهر ولا حد هنا ولا في السعوديه ولا في غيره. فمفيش قدامهم خيار غير يقول اسماء توقفي على النص، ودي العقيده الحق، وده منهج اهل السنه والجماعه اللي هم بيقروا منه علشان ما يخالفوش المألوف. فهم خايفين على العاده لعود الناس تتغير. انت بتغير في ايه؟ بيقول لك ارجع للنص والدليل، ارجع للتنزيل، ارجع لكتاب الله وسنه رسوله. لا، فيجيز في الازهر تسميه الله بالدار نصرا للعاده مش للدين ولا الشرع. لا يجوز تسمية الله عز وجل لا الدار ولا المعز ولا المذل ولا المبدئ ولا المعيد ولا الفادي، لأن ما وردتش أسماء. وده أبسط رد على هؤلاء، ما وردتش. لكن الفادي ورد عنده كويس. هيقول لك طيب والاشتقاق، الناس اللي فاتوا اشتقوا ما اشتقوا. احنا نقول كل يؤخذ من كلامي يا رب، عايز دليل طلع لي الاسم من الكتاب ولا من السنه، ما طلعش اسم ما يلزمنيش ان انا اعتقد انه اسم. ورد فعل اقول فعل، ده فعل من افعال الله، والفعل دايما بيبقى مقيد بفاعله. وفديناه بذبح عظيم، الكلام يعود على ابراهيم كده سليم. انما لما تقول الفادي على الاطلاق غلط. عشان كده هم ما كانوش يعرفوا يردوا على النصارى. زكريا بطرس لا يدرعه، سبحان الله يا اخي. ولغايه دلوقتي سبحان حاجه عجيبه جدا، واخدهم العزه بالاسم في الاسماء المشهوره ياخدوا بها ويعملوا بها، مش جاي عن طريق الازهر، مش جاي عن طريق حسان، مش جاي عن طريق فلان ولا فلان، فحاربوها. لكن الحمد لله ان الناس بدأت تفهم. الوقت تدخل سوبر ماركت ضخم فتلاقي الراجل كاتب الاسماء على مزين بها المكان يعني، وان كان الامر يعني فيه نظر، لكن هو لما كتب الرجل ذكي صاحب المحل، سوبر ماركت ضخم كبير وسبحان الله والله نعمل له اعلان جنبنا هنا في المرج، اسمه يا ابني ها؟ ايوه مين اللي كتب الاسماء؟ اي شوف كده الاسم والله يستحق الدعايه، ونعمل له اعلان بتوع المرج وبتوع كل القلق وبتوع الناس يعرفوا المحل ده موجود فيه الاسماء. اول مره كده احنا ما نعرفوش، احنا دخلنا لقينا كاتب الاسماء الصحيحه، اسمه حلال ماركت، مول حلال ماركت، الله يجزيهم خير. انا ما اعرفهمش ولا رحت المول ده، الاولاد راحوا هناك فشافوا الوضع، الاسماء اللي موجوده اللي انتوا شفتها بتاع القران والسنه الثابته الصحيحه اللي ترجمت ل 40 لغه في العالم كاتبها عنده في المول. تدخل هناك تشوف سبحان الله ايه اللي يخليه يعمل كده، هو لا يعرفنا ولا اعرفه ولا حتى يعرف. احنا اولادنا بيروحوا مثلا احيانا المول ده يشتروا منك حاجات ما يعرفوش، ولا هم لغايه دلوقتي يعرفوا الاسماء دي مصدرها ايه، لكن هم بحثوا الاسم فين ومكانه فين في القران وفي السنه. لا تقول لي بقى لا شيخ الازهر ولا فلان ولا غيره، موجود فين؟ اهو في القران اهو، يبقى ده اسم. انت مشيت تبع الكتاب والسنه لا ياتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، ده كلام ربنا، فما يقدرش نصراني يمسك عليك حاجه، انما كده اهو ماسكه ما يعرفوش يرد. ولذلك احنا لما عملنا الدراسه دي سكتوا محدش اتكلم. الوقت 8 سنوات وزكريا بطرس خرصان ما بيتكلمش في الاسماء الحسنى، ولا حد منهم يعرف يتكلم، لان الدراسه دي لجمتهم اتخرصوا بعدها محدش اتكلم. انت عايز تواجه العلم واجب العلم. الحافظ اسم من اسماء الله المضافه والمقيده عندنا، فالله خير الحافظه. الهادي اسم من اسماء، ده كله عند النصارى على فكره، ده كله عند النصارى. الحافظ الهادي المسبح او المسبح، المسبح اللي هو السبوح، سبوح القدوس رب الملائكة والروح، بس احنا التزمنا بمنهج علمي. المسبح ما نعملهاش احنا السبوح، هي ورط عندهم كده، فاحنا قلنا ورط عندهم كده، الامانة العلمية تقتضي كده، وانا كان سهل ان انا اقول لك سبوح بس ده بتزوير، لان هم ما قالوش كده، فاللي قالوه احنا نقوله، وهي دي معناها او هي دي معنى السبوح اللي ورط عندنا. وطبعا هناك انتوا عارفين دي ترجمة، والترجمة بتختلف من مترجم لاخر، فواحد هيترجمها السبوح وواحد هيترجمها المسبح او المسبح، مفيش اشكال. لكن ايا كان اللي عندهم في النسخ الثلاثه اللي قدامي دي التزمت بها، ما غيرناش في حرف، مش زي ما انت هتشوفوا دلوقتي التزوير بتاعهم علينا والتضليل بتاعهم لما جم يبحثوا الاسماء ما بحثوهاش عندهم، بحثوها عندنا احنا. طب ما بحثتهاش عندكم ليه؟ ايه السبب في ان انتوا ما بحسوش الاسماء عندكم انتوا يا نصارى؟ القساوسه والبابوات ما عندكوش فلوس؟ قناه البصيره الغلبانه تديكوا مصاريف البحث لواحد عندكم دكتوراه في اللاهوت ولا حاجه يبحث الاسماء عندكم؟ لا مش عايزينها، مش عايزين يدرسوها. ليه مش عايزين يدرسوها؟ لان سر كبير، سر كبير. دراسة الأسماء الحسنى عند النصارى تنسف كل المعتقدات الباطلة اللي عند النصارى، التثليث وبنوة المسيح والخطيئة تنسفها ناس، عشان كده ما يجرؤوش إن هم يعملوها، إنما يتجرأوا علينا إحنا نقول لك ما نعمل الأسماء عند النصارى عند المسلمين، ونستغل مسألة الأسماء المشهورة اللي الناس بتعتبرها زي القرآن ومحطوطه داخل المصاحف ونشتغل عليهم بقى. لكن بعد ما الدراسه طلعت الحمد لله خلصوا. العال، احنا نعرف العلي عبد العلي عبد الاعلى عبد المتعال، دي اسماء لربنا سبحانه وتعالى، لكن العال دي جايه منين؟ ده عبد العال دي موجود عندنا في مصر كتير. من يكدني اتابي العال ده ليه؟ من عند النصارى. اسم العال موجود عند النص. العال بس احنا ما عندناش اسم العال، فتلاقي المسلمين مسمين عبد العال. خلي بالكم، كان المفترض ان المسلمين يقولوا النصارى سموا اولادكم باسماء ربنا اللي عندكم. لكن للاسف هم ما يرضوش يسموا، لانهم خايفين لو ذكروا الاسماء اللي موجوده عندهم في الكتاب المقدس دي. طب ما انتوا دلوقتي اسماءكم هي اسماء المسلمين. لا، فين الاسماء دي؟ ده 99 اسم، ولو جه الاسم المطلق المقيد عدت اكثر من 150، وادي 63 اسم. انا كنت عايز اعدهم والله، شوف كم اسم ورد عندهم هم عندنا بالنص في الاسماء المطلقه اللي ترجمت عندنا لاكثر من 40 لغه. 1 2 3 4 5 6 7 8، هات الصوره عشان لو نغلط. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 27 21 22 23 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 50 52 اسم مطلق 52 اسم زي هنا، وجايين ايه؟ مش جايين ورا بعض، يعني مش لوحة او اسماء مترتمة مع بعض، لا، ده دول موجودين في ثنايا القرآن وموجودين في ثنايا الكتاب المقدس. احنا نقول كلمة السر، لو قلنا كلمة السر الملك، بس كلمة الملك، فدورت هنا ولقيتها هنا خلاص نفذوا. فما بالك بقى لما يكون 52 اسم بعدد حروفهم يجيبهم النبي عليه الصلاة والسلام. جابهم منين؟ نبي أمي لا يعرف قراءة ولا كتابة، وما كانش فيه نسخة بالعربي اترجمت. اللي ما هيقولش أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يبقى جاحد، وينطبق عليه تماما قول الله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يا راجل ده عاملين الفيلم بتاع عبد الناصر لما كان هيأمم القناة، وعاملين عليها سر بقى، وعاملين عليها فيلم كبير وحكاية كبيرة. ايه المطلوب؟ ايه؟ تسمع خطاب الرئيس ساعة ما يسمع كلمة ديلي سيبس تأمم القناة. ديلي سيبس أمموا بها قناة، واثنين وخمسين اس مش عايزين النصارى يقولوا القساوسة أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. ايه ده؟ ايه اللي انتوا بتعملوه؟ الاسماء دي عندكم والله موجودة هنا، والدراسة دي شاهدة. 700 وكم صفحة؟ حوالي 720 صفحة تقريبا. ارجعوا بقى لكل اسم الاسماء، كل اسم في 5 مواضع. اتفضل. يعني اسم العزيز مثلا، انا جبت فتحت قدر على اسم العزيز. الاسم ورد في القرآن؟ والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. انا بس بعرضها هنا عشان تطلع لك على الشاشة، بس انا بقرأ اللي قدام هنا في الكتاب. هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم. ده عندنا في القرآن. لا اله الا هو العزيز الحكيم، سورة آل عمران. ذلك تقدير العزيز العليم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء العزيز الحكيم. طيب العزيز معناه ذكرناه. طيب والعزيز هو الموصوف بالعزة والدليل. من كان يريد العزة فلله العزة، العزة هنا وصف، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فالعزة هنا وصف. ده الاسم اللي ورد في القرآن، اللي ورد في الكتاب المقدس مش موضع واحد بقى، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس ست، دي مواضع احنا قلنا كفاية كده. طيب ايه المواضع اللي ورد فيها الوصف؟ لان ما احنا مش لازم اسمه بس، ممكن يقولك والله ده خطأ في الترجمة، لا ده موجود كمان الوصف. فورد واحد اثنين ثلاثة اربعة اوصاف. العزيز ورد فين؟ الكتاب المقدس مزمور ستة من عشرة اربعة وعشرين، هكذا يكون من يطلب من الرب او يطلب الرب، من يلتمس وجهك يا إله يعقوب، ارفعي رؤوسك أيتها الأبواب. أنا لما أجيب النظارة الكبيرة أنا بس عايز أوريكم النص، عشان كده أقول لكم إحنا أخرها شوية كده، ناخد كده بعض الأسماء، اسم نماذج، وليه هم مرضوش يبحثوها، ليه النصارى مرضوش كده دلوقتي يبحثوا الأسماء دي عندهم، ليه خبوها 2000 سنة مخبينها، ليه؟ إيه السر في كده؟ ارفع رؤوسك ايتها الابواب وارتفع ايتها المداخل الابدية فيدخل ملك المجد. من هذا ملك المجد؟ هو الرب العزيز الجبار. ايه ده كلام ده هنا؟ مزمور ستة عشر اربعة وعشرين. الرب دي موجود في كتاب الحياة، هنا النسخة، هنا هو الرب. افتحوا يا جماعة اللي هم بتوع النصارى يقدروا يفتحوا الكتاب المقدس عندهم وشوفوا، الرب العزيز الجبار، الرب الجبار في القتال. خلي بالكم مرة وردت مطلقة ومرة وردت مقيدة، الرب الجبار العزيز الجبار ده مطلقة، العزيز مطلق والجبار مطلق، أصل الجبار مش عندنا. وكان زكريا بتقول لك الرب بتاعهم جبار جبار، وقعد بيضحك على الناس اللي تبعه وناسي، ما هو طبعا يكون جاهل او مأجور او هتقول في ايه، ارفعي رؤوسك ايتها الابواب الى اخر مقال. المهم الاسم موجود هنا العزيز اهو. طيب دي النسخه اللي موجوده في كتاب الحياه، شوف بقى في نسخه الفاندايك هنا عملوا ايه، قاموا شايلين اسم الجبار وحطوا مكانها القديم، ارفعنا ايتها الارتاج رؤوسكن وارتفعنا ايتها الابواب الدهريات فيدخل ملك المجد. من هو هذا ملك المجد؟ الرب القدير الجبار. طب ايه اللي يخلوهم يحوشوا كلمة العزيز الجبار ويحطوا مكانها القدير الجبار؟ لان الآية اللي عندنا لما ربنا سبحانه وتعالى قال والله الذي لا اله هو الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار، فالعزيز جاي بعد الجبار. اللفظ ده لو سمع واحد نصراني يقول لك لا استنى يا عم، ده عند المسلمين بيقولوا زينا العزيز الجبار. لا، العزيز جبار، مهيمن عزيز جبار. فيجي هنا الجماعة اللي عملوا نسخة الفاندايك هنا قاموا شايلين كلمة العزيز، اسم الله العزيز، وحطوا مكانها القدير الجبار، عشان فجع الآية ما يحسش بيه النصراني فيتنبه. ولك أي حاجة ممكن تلفت النظر، وده حتلاقيها كتير لما يلاقوا الاسم واضح قوي يلفت نظر المسلمين، يلفت نظر النصارى للإسلام، فيقوموا شايلينه ومغيرونه على طول بمعنى تاني، حتى الكتاب بتاعهم لم يسلم من تحريفه. الرب القديم الجبار، الرب الجبار في القتال، ادي الموضع الاولاني، ده الموضع الاولاني بس، لسه الثاني خد بقى عندك اهو، احاطوا بي كالنحل ثم خمدوا كنار الشوك وباسم الرب ازيلهم، دفعوني دفعا لاسقط لكن الرب نصرني، ارتل للرب العزيز فهو خلاص لي. هذا الاسم في موضع تاني، ويجد كده عطول ده كل اسم احنا قلنا مش هنجيبه بس في مكان واحد، لا ده احنا هنجيبه من طبعا بحث الحاسوب الكمبيوتر اثر عنها حاجات كتير، يطلع لك كم موضع ورد اسم العزيز في الكتاب المقدس في النسخه دي والنسخه دي والنسخه دي، والوصف هي بس عايز تخصص في العقيده، طلع الوصف طلع الاوصاف طلع الافعال طلع مشتقات الاسم ودور عليه وصنفها اسم وصف وفعل. والله كانت مفاجاه، انا نفسي بقت ابكي وانا بعمل الدراسه، والله واحد يبكي ويقول اشهد ان لا اله الا الله رسول الله، وانت بتتكلم عن اسم واحد، بتتكلم عن 99 اسم، بتتكلم عن ايه يا جماعه؟ عشان كده احنا بنقول للجماعه اللي موجودين في القنوات بتاع الرأس، قناة الراقصة والكاس بتاع طارق نور، كل اللي وراك ان شاء الله عز وجل ربنا يجعلنا سبب من الاسباب في كشفهم وفضحهم وفضح خباياهم في تضييع دين محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق الراقصة والكاس، القناة اللي انت فاتحها والقنوات المخفية اللي لسه هتطلع ان شاء الله اللي هنطلعها لك. يعني العالي، العالي يبقى العال دلوقتي، العال اسم نصراني عند النصارى يعني، انما عندنا الاعلى والمتعال والعلي، هم على فكره عندهم برضو العلي بس هم قالوا العال، فعبد العال بقت مشهور، وعبد الراضي وعبد الايه الراضي. طيب العالي المغبق المرغوب باسماء عند الايه النصارى، المنعم طب المنعم هي اسماء عندنا؟ لا مش من اسماء ربنا، ما وردتش عندنا في القران ولا في السنه المنعم، انما ورد الفعل انعم، صراط الذين انعمت عليهم، بس مش كل فعل اقول عليه اسم. وهل انا يجوز لي ان احول الفعل لاسم؟ لا مش حقك، ربنا سبحانه وتعالى بس هو اللي يذكر اسم، فليس في القران ولا في السنه المنعم، لكن موجود عند النصارى ومش عبد المنعم. الموجود، عبد الموجود اسم موجود عند النصارى انه مش موجود عندنا. البار اللي هي عندنا البر، البر حتى اللي احنا بندور عليه مصدر الاسم ده ايه مش موجود عندنا. الحنان مش اسم من اسماء الله، موجود عند النصارى، عبد الحنان لا يصح، يصح عند النصارى بس هيبقى شبههم يعني، لكن احنا ما عندناش ورد في الكتاب والسنة. المبارك المعبود، عبد المعبود عندنا كتير، هو زي ياسر برهان ويقول له ايه الدليل على المعبود؟ قال ان ربنا معبود. الدليل على الموجود ان ربنا موجود. يا حلاوتك، دي اسماء عند النصارى. يا ياسر يا اللي ضيعت الدنيا انت وحزب الزور بتاعك ده. المعبود ده اسم موجود عند النصارى. المتكل، الامين، طبعا المعبود مش من اسماء الله، المتكل مش من اسماء الله، عندنا اسم الوكيل. الامين ده مش من اسماء الله، موجود عند النصارى زي ما انتم شايفين. الكفيل اسم مقيد عندنا. الجليل ما وردش عندنا اسم، ورد الاسم مقيد دول جلال. المعين ما وردش ايضا اسم، لان عبد المعين عندنا كتير. يعني كثير من المسلمين تسموا باسماء وردت بنص عند النصارى وتسربت من النصارى من الاحتكاك فتسمى بها المسلمون، لكن فيش واحد نصراني اتسمى عبد المعطي ولا عبد الاعلى ولا عبد القابط ولا عبد الباسط ولا عبد الرازق ولا الشافي، عبد الشافي وعبد الرؤوف وعبد القوي وعبد القادر، لا هم ما سابوش الكلام ده. ليه؟ مش عايزين النصارى يتنبهم لأسماء الله الحسنى اللي ثابته في كتبهم على الرغم انها مترجمه وعلى الرغم انها محرفه وعلى الرغم من ان النسخ الاصليه مفقوده، واللي لغايه دلوقتي الكلام ده باقي ليه؟ ليه ربنا ابقى الى هذا الحد عنده؟ عشان يشهد على وتقام عليهم الحجه، علشان يثبت لهم أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حج عليهم وأنهم سيحاسبون وأنهم يعرفونه كما يعرفون إيه أبنائهم وخصوصا القساوسة اللي موجودين في الكنائس هيتحاسبوا حساب معلم على ربنا إنهم خبوا على شعوبهم أسماء الله الحسنى عندهم ولو الأسماء دي ظهرت. ولذلك البحث ده أنا كنت وأنا بكتبه حاسس كأن يعني سبحان الله اللي يعني ربنا سبحانه وتعالى أبقانا إلى أن نظهر عندكم دلوقتي. وعين طبعا الحلقات اللي جاية إن شاء الله عز وجل نبشرهم لكل ما لما نقرأ فيها هتشوفوا العجب العجاب وهم عملوا إيه في التاريخ الأسود اللي حاولوا فيها يشوشوا على المسلمين. كل ما ينكشف عوارهم يقول لك إيه اطعم في الإسلام خب اللي عندك عن طريق التشويش. فواحد مثلا عامل جريمة ولا حاجة فيعمل ايه يوم يشوش ويعمل ضجة انه بريء وان كذا وان فلان ده بيتهم وزور وفلان ده بيتهم باطل فيخلي الناس كلها تتعاطف معاه وفي الحقيقة هو اللي مدان. لذلك احنا بنقول الدراسة بتاع الحلقة طبعا كانت مفاجأة وانا عارف ان هي صعبة شويتين مش شوية بس لان طبعا اول مرة نعرضها وأول مرة هنتكلم عنها إن شاء الله عز وجل في ثم شتان. أنا بقى عايز أتكلم على منهجية علمية بقى خلينا نتكلم بشغل علمي. دي أنا كلمت لكم على الصورة والخلاصة يعني. دي اللوحة بقى اللي لو النصارى من الصبح طبعوها وراحوا ودوها عند البابا هناك توادرس ولا البابا اللي موجود في روما اسمه إيه بتاع روما ده ولا اسمه إيه ولا فلان ولا فلان أخبرك إزاي ما عندهمش يعني رد ولا يقول لك تلك التلاتة كان لأن الأسماء دي فعلا عندهم. أي الأخ حسين من أسوان فضل أخ حسين فضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايزك من الشيخ محمود مثلا معاك على الهواء يا ابني تفضل على طول. لا أشتغل أنا تاخد الكلام وكان مش معايا يعني. طب خلاص نعمل لك ايه بقى طالما انا مش معاك اما يبقى معاك يبقى اتكلم. طيب اول دراسة نصرانية كانت عن الاسماء عند المسلمين نتكلم بقى بالمنهجية العلمية اللي هم عملوها ونشوف ليه هم لما جم يدرسوا الاسماء ما درسوش عندهم ولا حد اتكلم فيها عندهم اتكلموا فيها عندنا احنا. ليه؟ لان كان فيها مشكلة فعلا. الناس معتقدة ان الاسماء المشهورة دي قرآن وبدأت الناس تعرف دلوقتي انها لا قرآن ولا سنة سردة بالطريقة دي لا قرآن ولا سنة لكن فيها اسماء ورد في القرآن والسنة. ايه هي؟ كان دورنا في دراسة الأسماء الحسنى ان احنا نقول لكم دي اللي ورد في الكتاب والسنة وده ما وردش. وطبعا الكلام ده لما قلناه قلنا للناس ساعتها وللمسلمين بالذات لان المشايخ طبعا فيه ناس كتير بقى الحنجرة بتاعه عاملة زي الميكروفون فتح عليك ابواق لا تعرف تصدها ولا ترده. قلنا حسبي الله ونعم الوكيل وربنا سبحانه وتعالى اخزاهم كلهم كل اللي عارف في الأسماء الحسنى ربنا سبحانه وتعالى اخزاه. الغريب بقى في الامر لما جم يدرسوا الأسماء عند المسلمين هم النصارى يعني ماذا صنع؟ أول دراسة نصرانية كانت على الأسماء عند المسلمين. لم أجد من قام من علماء النصارى بدراسة تأصيلية جادة يظهر فيها أسماء الله الثابتة في الكتاب المقدس بأدلتها التفصيلية مع أن هذا الأمر ضروري ده اسماء ربنا سبحانه وتعالى. اه كويس دي صفحتين 64 بس هي في النسخة اللي على على النت 62 اهو. مع ان هذا امر ضروري لا يستغني عنه اي عابد على الاطلاق كان انتماؤه او اعتقاد الشخص. يعني بقول اي واحد نصراني مفطور في نفسي على طلب اللجوء الى قوة عليا حتى لو قلت هو المسيح وان هو ابن الله وهو الرب، فالناس عايزة تعرف اوصافه وصفاته، وطالما انت بتقول هو رب يبقى لازم يكون موصوف بصفات الكمال. لكن واقع الحال العكس، ما اقول لك يا دي المشكلة، واقع الحال ان اله كان موجود في حتة ضيقة خالص، انتوا عارفينها كويس، قولي داعي الكلام، ودخل منين؟ ساعة ما نتكلم في الكلام ده صعبة شوية، واتحبس جوه 9 شهور، دي كمال ولا نقص؟ هل الرب يبقى بالاوصاف دي؟ وبعدين نزل والسرة بتاعته عايزة تتقطع، وطبعا هو صغير عايز حد يرضعه ولبسه الحفاظة، فيها رب كده يا جدعان؟ وبعد كده في آخر حياته نزلوا فيه ضرب وصمروا ديه ورجليه، ايه اوصاف الكمال دي؟ وبعد كده صلبوه وفضل مصلوب، ايه ده؟ هذا كلام يعقل؟ هل لما نفسي انا تطوق الى ربي وادور عليه الاقيه بالشكل ده؟ يبقى دي مش اوصاف رب، ده مستحيل ان يكون ده رب. ده الحاله النفسيه اللي بيعيش فيها اي واحد سوي الفطره، لك مش ممكن يكون الرب كده، بقاني ابقى موصوف بالكمال وهو موصوف بالنقص. اللي ضربوه عذبوه يبقى اقوى منه؟ لا، النفس البشريه فطرت على ان تلجا الى قوه عليا عند ضعفها. انا ضعيف اروح استعين برب مصلوب ومتصمر ايديه ماشي، وان تركن الى غني اعلى عند فقرها، هو مات من الجوع على الصليب، والى عليم خبير عند جهلها. يعني لو كان مصوب بالعلم والخبره كان يقدر يخلص نفسه منه. فاذا انقطعت بها الاسباب، النفوس البشريه توجهت بتلقائيه تلقائيا باضطرار الى ربها وخالقها، تستغيث به وتدعوه وتلح في ندائها وترجوه، ثم تزداد المناجاه عند الشده والضراء. قول يا رب، انما هو ساعه ما يجي يقول يا رب، هم بيقولوا ان الرب يسوع يفتكر اللي حصل له. رب ايه يا عم ده؟ رب ايه اللي تعمل في كده؟ فينصرف عنه ودور على رب تاني تلقائية كده. يبقى مسح صورة ان يسوع اله او رب او ابن الرب، اتمسحت من ذهنه خلاص. فلما انت تيجي توصف له الرب الحقيقي اللي ورد وصفه عندهم باسمائه وصفاته، ما فيش قدامه غير يقول اشهد ان لا اله الا محمد رسول الله. اما يبص للوحه دي عنده راحت فين؟ فهي دي اسماء الله عند النصارى. لما يبص اللوحه دي وهي موجوده قدامه ويشوف ساعه ما يحتاج ربنا فيلاقي انه تسمر واتبهدل واتعمل فيه كده، يقول لك لا لا لا لا، ده مش رب ده، امال دي ايه؟ اللوحه اللي قدامه دي فيها ايه؟ فيها اسماء ربنا سبحانه وتعالى، الرب الحقيقي، ده الرب ده بتاع المسلمين، يبقى هو الرب الحق. يبقى اشهد ان محمد حق، اشهد ان محمد رسول الله. عرفتوا ليه ما رضوش ان هم يدرسوا الاسماء عندهم؟ عمليه كبيره. طيب خلينا نكمل الحته دي، انا عارف الوقت خلص. وسواء زادت المناجاه والدعاء وكثره الالحاح في النداء او قلت عند النعمه والسراء والخير والرخاء، فان الانسان لا يستغني عن ربه ولا بد من مدحه بكل انواع الثناء، وليس ثمه ما يمدح به افضل مما سمى الله نفسه من الاسماء او تعرف بها الى عباده في وحي السماء الذي نزل على الرسل الانبياء. لذلك احنا عندنا احنا التوسل الى الله عز وجل في عند المسلمين اول نوع في التوسل واشرف نوع في التوسل ان تتوسل الى الله باسمائه وصفاته. بل قال الله عز وجل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فهم وصفوا ربنا بإيه؟ قالوا اتصلب، دخل في بطن واحدة، قعد هنا وطلع من فرجها وغسلته وعملت معرفش فيه ايه ولبست الحفاظة. انا بقول كلام كويس، انما لو حاول كلام تاني هيبقى صعب شوي. اخد بالك، لبست الحفاظة وكل شوية يعملها، كل شوية تغسله، شوية ترضعه، والرب يعيط والرب يبكي. اخد بالك ازاي؟ اسكت يا رب. طب خد واسكت، خد البزة واسكت، خد البزة ونام. رب ايه يا جماعة اللي يبقى كده؟ مش ممكن الكلام ده. فساعة ما يتسكر الصورة دي يقول لك ايه يا عم؟ فلو الاسماء دي قدامه اقول لك ده مش رب، ده مش ممكن يبقى رب، ده صورة بشر. رب ايه يا جماعة؟ تتمسح على طول صورة ان يسوع ابن الله. هو ليس ابنا لله عز وجل، بل هو رجل كبقية البشر، خلق من غير اب بقدرة رب البشر. وده اللي قاله محمد عليه الصلاة والسلام. فالإنسان ساعتها يقول أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله. طيب، ومن ثم يتطلب الأمر بالضرورة معرفة الأسماء الحسنى التي سمى الله نفسه بها. وهذا أمر في الغالب لا يدركه العوام بمفردهم عند قراءتهم الكلام في الكتاب المقدس. شعب الكنيسة ما عرفش الكلام، لكن مقتنع بما أنا بقوله. أنا بقول لك هو مقتنع بالكلام ده. صحيح إن في ناس يقول لك والله يا شيخ أنت شديت علينا شوية وكلمت كذا. والله يا أخي أنا باب الكلام ده لمصلحتكم. والحاجة الثانية، كف الأذى عننا. أنتوا فاتحين 10 قنوات قاعدة بتسب في النبي عليه الصلاة. فقولوا البابا تودرس يسكتهم، قولوا للراجل بتاع الربا يسكتهم. أنتوا عشان عندكم فلوس واخدين أموال العالم ونهبين نفطهم واخدين معرفش إيه وعندك أسلحة نووية كلام منا، أن أنتوا كده هتستطيلوا علينا بالباطل؟ لا. فمسألة الإسلام دي الإرهاب وإن الإسلام معرفش إيه، لا، دول مجموعة من الملاطيش اللي انتوا استخدمتوهم واستغفلتوهم زي بتوع الإخوان وغيرهم. فدول خوارج، احنا بقى عليهم خوارج. الأول منه حاربهم، ليس هذا هو دين محمد صلى الله عليه وسلم. انتوا بتقفلوا على الدين الحق، عايزين تتمسوه عشان انتوا هناك في أوروبا وفي أمريكا ما تعرفوش. سيبوا الناس. وبعد إيه المشكلة يا أخي؟ ربنا يهدي من يشاء. بدل ما تضيعون في الدنيا وتضيعون في الآخرة، سيبوهم يعرفوا الحق وادخلوا الجنة في الآخرة. هي دي الرسالة. على المهم نكمل الموضوع في الحلقة القادمة، أنا طولت والمخرج بيقول لي كفاية كده. تقولوا حاضر. نشكر لفريق العمل، وفريق العمل بتاعنا متواضع جدا يعني، ربنا يبارك فيه، الشيخ بدر والأستاذ عبد الرزاق والشيخ أبو زيد والناس اللي قاعدين يعني فعلا بيقاوموا محتسبين لله عز وجل. فأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسناتهم، وأن يتقبل هذا العمل، وأن نكون سبب من الأسباب في الأخذ بأيدي الناس إلى طريق الجنة والاجتماع عند الله عز وجل في دار الخلد مع نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. انتهت الحلقة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.